فاستقم يا أخي واحرص وقر وشو من يرشدك ولازم ولا تكثر يوم تقرأ عن ذا يوم تقرأ عن ذا يوم تقرأ عن ذا يوم تقرأ عن ذا ما يصير هذا تذوق ما يفيد. لكن إذا أخذت مقطع جيد جيد مدخلا جيد وصار هنا علماء تعددوا لا بأس أن تتعدد لأجل أنك فهمت الآن، لكن في المبدأ لازم لك واحد أن تثق به ولا له هوى. نعم.